السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تكلمنا فيما مضى عن الخشوع في الصلاة، ذكرنا أكثر من محاضرة أو من درس في الخشوع، واليوم عندنا أسباب الخشوع في الصلاة. كيف تخشع؟ ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ ما الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة قلنا هذا أمر لا بد منه ولا بد أن نصل إليه، فالله عز وجل حكم بالفلاح للمؤمنين فقال قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم سبحانه وتعالى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصفة الأولى، الصفة الأولى قبل كل شيء، الصفة الأولى. الخشوع في الصلاة لا بد من أمرين. الأمر الأول يسمى قوة المقتضى، الأمر الثاني زوال العارض. قوة المقتضى في أن يجتهد العبد في التدبر وأن يفعل الأشياء التي سنذكرها الآن بإذن الله عز وجل. وزوال المانع أو زوال العارض كل ما يشغل القلب. وأنت تصلي مثلا، أنت تريد الحمام قبل الصلاة، اذهب إلى الحمام. جائع كل، عطشان اشرب، بحيث وأنت في الصلاة لا يأتيك الشيطان ويذكرك بالشيء الذي شغلك. وأهم من ذلك كله أن يتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى، وأن تكون الصلاة عندك عظيمة عظيمة، تعظم الصلاة وسيرزقك الله عز وجل الخشوع. أما الأسباب، السبب الأول الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها. الاستعداد للصلاة والتهيؤ للصلاة بأي شيء. الصلاة تبدأ من إيه؟ من الأذان. يبقى هنردد الأذان بمجرد سماع الأذان. إحنا بدأنا الآن في وقت الصلاة، قل أذن المؤذن لصلاة العشاء، صلاة المغرب، يعني عندنا الآن عبادات. العبادة الأولى ترديد الأذان، وأنت تردد الأذان أنت في عبادة عظيمة. الآن تتهيأ للصلاة، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله المرة الثانية، تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. من قال هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيح، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في نهاية الأذان الحديث المشهور أو الدعاء المشهور، اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخر هذا الدعاء. ومن فعل ذلك وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حلت له الشفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالأذان، عظم الأذان. الأذان هذا يقول حي على، أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاح. طب الفلاح وانت بدون خشوع لا يمكن، لا يمكن. يبقى الآن رددت الأذان، أنا متوضي الحمد لله، اذهب للمسجد أو ابدأ في صلاة السنة القبلية. أنا على غير وضوء، يبقى أذهب الوضوء. وأنت تتوضأ، إذا أردت أن تخشع لابد أن تتأدب بالآداب الشرعية في الوضوء، بمعنى الذكر الأول بسم الله أثناء الوضوء، اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. آخر وضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يكتب في رق ويطبع بطابع وتأخذه الملائكة هذا الذكر، وتضعه تحت عرش الرحمن فلم يكسر إلى يوم القيامة. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أتوضأ، إحسان الوضوء، إسباغ الوضوء، بمعنى أتوضأ بتؤدة بالراحة، تغسل الأعضاء ثلاثة، إمرار اليد على الأعضاء، الدلك، تخليل الأصابع اليدين والقدمين. فإذا ما أسبغت الوضوء فقط قبل الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أسبغت الوضوء وتأدبت بالأداب الشرعية وتوضأت كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سنة الوضوء أو السنة القبلية اللي هي ما بين الأذان والإقامة، وأشغل نفسي بالدعاء بعد ما انتهي من السنة، أدعو سواء صليت السنة في البيت وده أحسن وأحسن، أو صليت السنة في المسجد في شيء ولو قال انتظار الصلاة، كل ده بيجلب لك الخشوع، يهيئك للصلاة. طيب، عندي كمان من التهيؤ للصلاة استعمال السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع كل صلاة، عند كل وضوء. السواك بمفرده مطهرة للفم، مرضاة للرب. صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. ما عندك سواك، تصرف في سواك الآن، استعمل معجون إلى أن تتصرف في سواك. السواك يرضى الله عز وجل عنك باستعمال السواك. ومن بركة تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السواك وفي الوضوء، ربنا يكرمك بالخشوع. يبقى أمر الصلاة عندك عظيم، يبقى ربنا يلهمك الخشوع، ربنا مش هيتخلى عنك، لأنك عندك أنت بتأخذ بالأسباب، الأسباب التي تهيئك للخشوع. تتزين، خذوا زينتكم عند كل مسجد، تتطيب بأحسن طيب، لأنك ستقف بين يدي الله. يبقى نأخذ بهذه الأسباب الظاهرة، فإذا ما أخذت بهذه الأسباب الظاهرة أكرمك الله عز وجل بالخشوع. يبقى التهيؤ، الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها. وأنت ذاهب إلى المسجد، قلنا الآن أنت في عبادة منذ أن سمعت الأذان، وأنت في عبادة أنت تتهيأ للصلاة من الأذان أو قبل الأذان، أنت في عبادة، سواء انتظرت الصلاة في المسجد أو انتظرتها في البيت، أنت في عبادة. ودائما وأبدا قلب المؤمن معلق فين؟ في المساجد. من 7 الذين يظلهم الله، حديث صحيح، ورجل قلبه معلق في المساجد. وأنت تمشي بسكينة وتمشي بوقار، وتطبق سنة النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، الدعاء عند التوجه، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي دامي نورا، إلى آخر هذا الدعاء، بسم الله توكلت على الله، لا حول لا قوة إلا بالله، هديت وكفيت أوقيت، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج، الكلام ده وأنت ذاهب للصلاة، فإني لم أخرج باطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قلت هذا وأنت ذاهب إلى الصلاة أقبل الله عليك بوجهه سبحانه وتعالى بكيفية لا أعلمها إلا هو، أقبل الله عليك بوجهه وصلى عليك 70,000 ملك. حديث رواه ابن ماجه وابن السني والإمام أحمد، حديث صحيح كما قال الإمام العراقي وابن حجر والدمياطي وابن خزيمة والسيوطي. وانت جاي أقبل الله عليك بوجهه وصلى عليك 70,000 ملك. كل هذه الأشياء وأنت لم تدخل إلى الآن، لم تدخل في الصلاة، يبقى وجبت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وغفر الله لك بترديد الأذان، وغفر الله لك بإسباغ الوضوء، وصلى عليك 70,000 ملك، وأنت ذاهب إلى المسجد، كل هذا وأنت الآن لم تدخل ولم تكبر تكبيرة الإحرام. بركات هذه الطاعات هيترتب عليها إيه؟ ربنا يرزقك الخشوع. إنما أنت لا فعلت هذا ولا هذا ولا الموضوع في دماغك وعايز تخشى، مستحيل. يبقى في الأخذ بالأسباب المؤدية للخشوع. دخلت المسجد فيه سنة، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لما افتح لي أبواب رحمتك واعصمني من الشيطان الرجيم. تدرون أنت في تعصم من الشيطان طول اليوم، طول اليوم بسبب هذا الدعاء. إذا دخلت المسجد، دخلت المسجد صلي السنة القبلية وتنوي فيها تحية المسجد مع بعض نيتين في ركعتين كأنك صليت 4 ركعات، ولو عندك استخارة كمان نية استخارة. انتهيت من الصلاة، في إن كان في باقي على الإقامة في دعاء، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ارفع يديك وادعو، لما تجي لي وعشان تصلي كأنك جالس على جمر بسرعة، عايزين نصلي عايزين نمشي مش فاضيين، ما انت جاي تعمل ايه؟ انت مخلوق ليه؟ صلي في بيتك وريح نفسك. لو في تأخير دقيقة ولا في تطويل آيات دبحتنا، دبحتك والله. لو صليت بكم مرة واحدة اللي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في المسجد صلاة واحدة، أنا متأكد إن ما فيش حد يجي الصلاة الجاية، ما حدش هيصلي معي، أنا متأكد، أقول لكم متأكد. أما بقى لو صلينا السنة مرة واحدة بصلاة النبي، السنة مرة واحدة صلاة الجماعة التراويح مثلا ولا القيام، لا الأمر ثاني، أمر ثاني. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، الصحابي دخل يصلي معاه فقال أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. عارفين كم ربع يا أخوانا؟ 42 ربع، 42 ربع، يعني بصفحات المصحف 84 أو ما يصل إلى 90 صفحة بيقرأهم في ركعة واحدة. مش كده وبس، ده لما جاء يركع ركع ظل يقول سبحان ربي العظيم نحو من قيامة، يعني قريب من مدة قراءة 90 صفحة. وهكذا عندما قال سمع الله من حمده. يبقى يا جماعة أنت مخلوق للعبادة وعايش تصلي صلاة ربنا عز وجل يغفر لك بيها، وأنت بتصلي مش عشان ربنا يغفر لك وربنا يرضى عنك ودخلك الجنة. تقول لي مش فاضي، عندك إيه؟ أنا عايز أعرف إيه عندك أهم من الصلاة؟ ما هو ده اللي أخرنا وده اللي ضيعنا وده اللي يعني أخرنا. إيه عندك أهم من الصلاة؟ لو الصلاة عندك أهم شيء إذن الدنيا تتطربك بره، إيه المشكلة؟ الدنيا تتطربك، إيه المشكلة؟ الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. أنت هنا يعني الآن إحنا جالسين بعد صلاة العشاء، الملائكة اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، الملائكة شغالة في الدعاء إلى أن نخرج من المسجد. ومن الطاعات التي تكون سبباً في مغفرة الذنوب وغسل الذنوب الجلوس في المساجد بعد الصلوات، مش قبل الصلوات كمان، بعد الصلوات. طالما أنت في المسجد الملائكة عمالة تدعو تدعو تدعو تدعو إلى أن تخرج من المسجد أو أن تحدث الوضوء، ينتقد الوضوء. يبقى أنت المسلم في المسجد كالسمك في الماء لا يريد أن يخرج، وهكذا في الصلاة. المنافق في المسجد أو في الصلاة كالعصفور في القفص، اختر من أي النوعين أنت وأنت على نفسك بصيرة. احكم أنت على نفسك، ما حد يحكم على حد، احكم على نفسك. في الصلاة في المسجد كالسمك في الماء، الآخر المنافق كالعصفور في القفص. يبقى انسى بقى، احنا مش فاضيين ورانا شغل، ما في شغل أهم من الصلاة. هي الصلاة كلها بتاخد كام يا جماعة؟ 10 دقائق، ربع ساعة، ربع ساعة في 5 صلوات، ساعة وربع في 24 ساعة، في 24 ساعة، والباقي انت بشوف مشاغلك وشوف مصالحك، وكمان مش عاجبك وعايز ربنا يغفر لك وعايز ربنا يعتقك من النار وعايز وعايز. لازم نراجع نفسنا، نعرف ان احنا عدم الخشوع انا السبب في عدم الخشوع، لان اهتمامي مش بالصلاة، اهتمامي عندي اهتمامات كثيرة جدا، والصلاة دي اخر شيء، اخر شيء. يبقى كل هذه الاشياء تهيئة للخشوع. دخلت المسجد، دعاء دخول المسجد، هنصلي، استو، يبقى فيه تسوية صف، قدم في القدم والكتف في الكتف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ده كلام كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا للصحابة. ودايما في علاقة بين الإمام والمأموم. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو بيصلي ارتجت عليه القراءة، توقف، وقف، ثم بعد انتهاء الصلاة، بعد ما انتهى من الصلاة قال ارتجت عليه القراءة، ومالي لا ترتج على القراءة، وبعضكم لا يحسن الوضوء، بعضكم، وسبب عدم إحسان بعضكم الوضوء هذا أثر على الإمام، وأثر على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأشياء اسمها الاستعداد والتهيؤ للصلاة قبل الصلاة. رقم اثنين، دخلنا الصلاة، دخلنا الصلاة بتكبيرة الإحرام، عندنا شيء اسمه الطمأنينة في الصلاة. يعني ايه الطمأنينة؟ يعني هنصلي الصلاة ايه بالراحة، ما فيش حد بيجي وراك، فيش حد وراك بالعصا عمال يجي وراك عشان تخلص. خصوصا بقى الكلام ده هيوجه لك امتى؟ وانت بتصلي بنفسك، لان انت بتصلي مأموم او بتصلي ما مرتبط بقراءة معينة، ويعني صعب انك انت تجري. انما الكلام ده وانت بتصلي السنة، وانت بتصلي قيام الليل، وانت بتصلي الضحى، وانت بتصلي في بيتك، وانت بتوتر مثلا، يبقى انتبه انت الطمأنينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم كل عضو إلى مكانه، كل مفصل يرجع إلى مكانه، كل عظم يرجع إلى موضعه. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح: أسوأ الناس سرق الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يسرق صلاته؟ يعني كيف واحد يسرق ازاي من الصلاة؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، ما يتمش. يعني الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله من حمده، الله أكبر. مش بتشوف من الناس بتعمل كده؟ والله بنشوف ناس بتعمل كده، الله أكبر الله أكبر، الله طالع شغال. قال: هذا حرامي، هذا لص، هذا سارق. ليس كلامي، ده هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في مراه الطبراني في الكبير بسند حسن: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمر والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. واحد جعان يأكل التمر والتمرتين، تعمله ولا شيء، فتنقر كأنك ما صليت. لذا الرجل الذي كان لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده ولا قيامه، لما صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ركع وسجد وقرأ ولكن ما اطمأن، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي. إذا صليت يبقى عندنا ركن من أركان الصلاة اسمه الطمأنينة، والطمأنينة دي أيضا هتجلب لك الخشوع. وإياك أن تكبر وترفع يديك لتكبيرة الإحرام إلا وقد عظمت الله عز وجل في قلبك، إلا واستحضرت عظمة الله، إلا واستحضرت أن الله يراك، فإن لم تكن تراه أن ترى الله، وإلا فالله عز وجل يراك. الطمأنينة. الأمر الثالث: تذكر الموت. تذكر الموت، إيجاب الموت للصلاة. ممكن واحد يسأل كده، وأنت الآن خلطت بين الأمور، الموت والصلاة، إيش دخل الموت في الصلاة؟ نعم، ده كلام، هذا ليس كلامي، هذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حديث حسن كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهما: اذكر الموت في صلاتك. هذا الحديث نص الحديث: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. يعني صل صلاة مودع، وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. دي آخر صلاة لك في الحياة، الملك الموت منتظرك بعد الصلاة. طب أنا لما أستحضر هذا وأصلي الصلاة كأنها هذه الصلاة، كأن ملك الموت ينتظر أن نسلم من الصلاة، إلا يحصل أصلي صلاة إيه؟ متقنة. أصلي الصلاة بخشوع، هتذلل لله في الصلاة، هستحضر عظمة الله في الصلاة سبحانه وتعالى. يبقى اذكر الموت، يعني اذكر الموت يعني استحضر الموت، مش اذكر الموت وانت بتصلي بعد الفتح تقول الموت الموت الموت الموت، لا، ليس هذا هو المقصود. انما استحضر ان ملك الموت يقبض الروح، انك الروح صعدت الى الله، محمول على الاعناق داخل القبر، ضمت القبر، سؤال الملكين، ظلمة القبر. عيش مع هذه الامور وانت في الصلاة. إذا فعلت هذا خلاص يأتي الشيطان خنزب هذا شيطان الصلاة يقول أذكر، ما في مجال، ما أنا مشغول، أنا مشغول بأمر آخر. أذكر الموت في صلاتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. إذن أكثر من حديث يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم، يوصينا به أن نصلي صلاة إيه؟ صلاة مودع. نذكر الموت، الموت هيكون غالب علي من التكبير إلى التسليم. استحضار الموت، تدبر الآيات، تدبر. أنت الآن راكع مثلا، ما معنى الركوع؟ ساجد، ما معنى السجود؟ أنا عايزك تعيش وأنت تصلي بمفردك، حتى وأنت تصلي مأموم. إذا سمعت آية فيها جنة، اللهم إني أسألك الجنة. سمعت آية فيها نار، اللهم إني أعوذ بك من النار. سمعت آية فيها رحمة، اللهم ارحمنا. مغفرة، اللهم اغفر لي، بس بسرك عشان ما تشوش على الآخرين. هذا تفاعل مع القرآن، وهذا رأي الجمهور، هذا مذهب الجمهور العلماء. في صلاة فريضة، في صلاة نافلة، تقول هذا كما قال الإمام النووي. مذهبنا ومذهب الجمهور أن نستعيذ من النار إذا مرت آية فيها نار، نسأل الله الجنة إذا، وهكذا في سماعك للقرآن. يبقى أنت مشغول باستحضار الموت، ومشغول أيضا بتدبر القراءة، وألا تمر آية إلا وأنت تتفاعل معها. الآن أنت مشغول، الصلاة سيطرت عليك. كان بعض السلف، حاتم الأصم لما سئل وقيل له كيف تصلي، كيف تصلي، قال: إذا قمت إلى الصلاة كأني واقف على الصراط، وكأن الجنة عن يميني، كأن، استحضر، والنار عن يساري، وملك الموت خلفي، والله مطلع علي، وأتم الركوع والسجود والقيام، ثم أنصرف منها ولا أدري أقبلها الله مني أم ردها علي. يعني أتصور هذا وأستحضر هذا، وفي النهاية والله ما أدري، أنا يعني ربنا قبل مني الصلاة، رد علي الصلاة، لا أدري. يبقى هنعيش مع الصلاة. يبقى هذا الأمر الثاني أو الأمر الثالث، تذكر استعداد للصلاة والتهيؤ للصلاة، ده الأمر الأول. الأمر الثاني الطمأنينة. الأمر الثالث تذكر الموت وأنت في الصلاة. الأمر الرابع تدبر الآيات التي تتدبر الآيات التي تقرأها أو التي تسمعها وتتفاعل معها وتطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما ذكرنا. وفي كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ومن تبعهم كان الواحد منهم يقرأ آية ويرددها مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين ومئة، يرددها طول الليل أو يرددها بالساعات، آية واحدة يتفاعل معها ويرددها، وتقول هذه الآية هي قام الليل بهذه الآية. عدد من الصحابة وعدد من التابعين، سيأتينا هذا في الدرس القادم في الليلة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ننسى أخواننا احنا الليلة ليلة الجمعة، لا ننسى آداب الجمعة الليلة، وغدا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ سورة الكهف، نتعرض لساعة الإجابة، نبكر لصلاة الجمعة، من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كانت له بكل خطوة عبادة سنة، صام نهارها وقام ليلها. جزاكم خير. نعم.